هتلاقاه يقول الشيخ السعدي: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مع الإتلاف يثبت البدل. هذا ليس هذا محل التساؤل. في أسئلة في السجود السهو. إذا سلم من ركعتين في الصلاة الرباعية ثم أراد القيام ليقضي الصلاة، هل يكبر تكبيرة الإحرام؟ لا، وكبر في أول الصلاة. أم يدخل بدون تكبير؟ هو أليس يقوم؟ هذه تكبيرة انتقال، يعني هو الآن لما يقوم من حمد الله يقوم من أسفل إلى هذا، تكبيرة انتقال، هذه تكبيرة انتقال. فإذا كبر هل تكون زيادة؟ هذه زيادة أم لا؟ لا، ليس زيادة، لأنه يكبر تكبيرة انتقال. واضح هذا؟ عندك شيء؟ طيب. إذا قام من التشهد ورجع قبل أن يستتم، فهل يسجد بعد السلام لهذا السهو؟ إذا قلنا رجع قبل أن يستتم، يسجد للسهو قبل ولا بعد؟ بعد. هذا مضى معنى يا رجل، أو أنت لم تفهم معنى الجزء الثاني، الجزء الذي تكلمنا فيه. ما حكم قراءة المأموم الفاتحة؟ لا بد من أن يقرأ المأموم الفاتحة على الراجح الذي قال به غير واحد من أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهو كذلك القول ما رجحه ابن حزم و رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين من المتأخرين، وهو قول الإمام البخاري طبعا، وترجيحه كذلك ترجيحه الشيخ المقبل رحمه الله، يعني عدد كثير من أهل العلم أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، جهر الإمام أو أسر، لقوله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما اخرجه البخاري ومسلم بل اصحاب الكتب السته من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. ان صوره مثل ذكر الشيخ لان المسبوق يتعذر متابعه الايام اذا كان السجود. اعد صوره التي ذكر الشيخ الآن المسبوق يتعذر السجود إذا كان السجود بعد الصلاة. هناك شبه بين هذه الصورة وما إذا كان المأموم يصلي مع الإمام، هو يصلي الصلاة، يصلي صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء، مع أن هذا ليس صحوا يعني، لكن ينتظر يصلي الثلاث ركعات. هذا يصلي المغرب، هذا يصلي العشاء. نعم. ربما هنا لا شك فيه شبه، لأن القطع بحكم المسألة الثانية هذا إيش ينتبه إلى أنه لا يصلح. أنت الآن لابد في هذا المقام، يعني أنا أتعلم مسألة، عرفت حكم المسألة هذه بعينها، هذا الذي أتكلم فيه. طيب، وعرضت لي مسألة أخرى مشابهة، أنا لا أقيس معي، أنا من الذي يقيس؟ هذا العالم المجتهد، عرفته؟ والمبتدئ خاصة، لأن بعض الناس إيش يعرف مسألة في الباب فيقيس عليها 50 مسألة 20 مسألة، وهذا غلط. لا، لابد أن تعرف النص من كلام أهل العلم في كل مسألة بعينها، عرفته؟ حتى لا تعرض نفسك للكلام بالجهل. أحيانا يقوم في قلب الإنسان أن المسألة الفلانية قد يكون الحكم فيها كذا، هذا يعرض لي كثيرا، لكنني لا أذكر هذا، بل ربما أنا لا أعمل به في نفسي أصلا، حتى ماذا؟ حتى أقف على من ينص على هذه المسألة وعلى هذا القول، عرفت؟ فكذلك الأمر هنا فيه شبه، لكن ما كان الشك على عبد الأجل لا، نقول الذي يشك بعد أن وجد عنده الشك، قد يثبت الشك وقد يغلب على ظنه شيء، يعني الآن عندنا أصل للشك، وجد أصل للشك، قد يظل الشك قائما بدون ترجيح طرف من الطرفين، وقد يترجح عنده طرف من الطرفين، عرفت؟ فترجح طرف من الطرفين هذا هي إيش؟ هذا ما أداه إليه تحريه، فتحريه أدى إلى أن يغلب على ظنه كذا. كان مسبوق ليس مسبوقا. ذهبت إلى العتبة والعيش، فذهبت لأصلي بعد الصلاة، وجدت بمقام في المسجد، فذهبت لأنظر فإذا مكتوب عليه مقام للإمام حسن التستري، ومن الواجب الذي كان علي أن أفعله؟ أنت إذا كنت في مكان يعني تكثر فيه مثل هذه قلت فمن الواجب الذي كان علي أن أفعله؟ لا نتكلم على نفس الحكم الفعل، أن يسأل إذا كنت في مكان تكثر فيه مثل هذه الأضرحة التي تبنى عليه المساجد، فاسأل وانظر قبل أن. مرة في بعض يعني في شارع الأزهر هكذا قريبا من مثلا من تعرف الغورية على الناحية الأخرى، دخلت مسجدا تحت عمارة ليصلي فيه أذكر الظهر أو العصر، عرفت؟ هذا كان ممكن قبل سنتين، فمسجد يعني أصغر من هذا، عرفت؟ المساحة الداخلية للخارجية أصغر من هذا، فكان الإمام قد كبر، دخلت لأقف في على الجنب الصف، وجدت إيش هكذا إيش مقاما وشيت فقل يعني إيش وثنا موضوعا هكذا شكله حتى مقزز، يعني أقول هذا أذكره لماذا؟ يعني حتى في المساجد الصغيرة تحت البيوت جعلوا فيها ماذا؟ أضرحة والله المستعان. طبعا ذهبت خرجت حتى يعني أكمل القصة، أخذت حذائي وخرجت حتى عن مسجد آخر، فادخل في هذا المنطقه وفي المناطق الاثريه هذه دخلت مساجد كثيره، فقبل ان ادخل اسال هذا فيه قبر ولا ليس فيه، وادخل انظر هكذا لماذا لكثره ال هذه مسألة أخرى ليست في بحثنا هنا. إذا ركع الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة هنا عند ما يمكن أن يعتبر قولا للجمهور، وهو القول عند الحنفية والمالكية والحنابلة، أن الإمام إذا ركع والمأموم يقرأ الفاتحة فإن المأموم يتابعه، وهذا بناء على قولهم في حكم قراءة الفاتحة، فقالوا إنه يركع ولا يكمل الفاتحة. الشافعية قالوا إنه يركع وإنه يقرأ الفاتحة حتى لو تأخر عن الإمام قليلا، وحتى لو رفع الإمام من الركوع فإنه يعني إيش كما تقول يعني كأنه يلاحق، يعني يحاول أن ينتهي السنة. ثم بعض العلماء المعاصرين نقل عنهم هذه الفتوى سمعها بعض نقل عن الشيخ زيد المدخلي على النفس، يعني أفتى بفتوى جمع فيها بين القولين، فقال إذا كان يظن أنه سينتهي من قراءة الفاتحة فإنه ينتهي قبل ماذا؟ قبل أن يرفع الإمام. أما إذا كان يظن أن الإمام سيرفع قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة فإنه ماذا؟ يركع وتسقط عنه البقية. طبعا هنا أيضا عندنا تفريق بينما إذا ما بذل الإمام المأموم وسعه فلم يستطع أن ينتهي مثلا، وبينما إذا تأخر وتلكأ وقرأ دعية و قبل أن يقرأ. يعني محل بحث، وكما قلت هذه المسألة يعني تأتي، يعني لعلها تأتي في بعض الدروس إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، وقفنا عند قولي وقد روي